إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من الأمور المحرمة شرعا والمعاصي المنتشرة بين الناس المعازف والغناء، وهي من الذنوب التي يقع فيها كثير من المسلمين، وهي حرام في شرع الله، وقد استدل العلماء رحمهم الله على تحريمها بأدلة. أولا من القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو، هو الغناء والذي لا إله إلا هو، هو الغناء والذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاثا يقسم عليها رضي الله عنه. وهذا رواه الطبري وصححه الحاكم والذهبي وابن القيم والألباني رحمهم الله. قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الغناء وأشباهه، رواه الطبري في تفسيره وصححه الألباني، وروى ذلك عن عكرمة البخاري في التاريخ، وعن مجاهد كذلك رواه ابن أبي شيبة وصححها الألباني رحمه الله في تحريم آلات الطرب. قال المفسر الواحدي: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء. وقال القرطبي رحمه الله: أعلى ما قيل فيها في هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال القرطبي: أعلى ما قيل في هذه الآية، وحلف على ذلك ابن مسعود بالذي لا إله إلا هو، ويرددها ثلاثا أنه الغناء. ثانيا الأدلة من السنة النبوية. الحديث الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون، يأتي أقوام من الأمة يستحلون ما كان حرام، يستحلون الحرى، الحرى الزنا، والحرير المعروف على الرجال حرام لبسه، والخمر معروف تحريمه بين الناس، والمعازف كذلك مشمولة بالمحرمات الأربع المذكورة التي يتساهل في فعلها ويستحلها كثير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمانه. وهذا الحديث رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم محتجا به في صحيحه، ووصله ابن حبان والطبراني وابن عساكر والبيهقي، وصححه البخاري وابن حبان والإسماعيلي وابن الصلاح والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والحافظ ابن حجر والألباني رحمهم الله، كلهم يصححون هذا الحديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه، وهذا في كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام. الحديث الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وهذا حديث حسن، رواه البزار والضياء المقدسي، وهو في صحيح الجامع الألباني رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث حديث صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، قال رحمه الله: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء، كما هو اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان. آلات الطرب هي مزامير الشيطان، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مزامير الشيطان وكلام الله القرآن كيف يجتمعان في الحل والاستحباب والإباحة. هذه منسوبة إلى الرحم إلى الشيطان من مزامير وآلات لهو وطرب. وهذا القرآن العظيم وكلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد آخر منسوبة إلى الله، والسنة منسوبة إلى رسول الله وهذه منسوبة إلى الشيطان، فكيف يجتمعان؟ أمر من الشيطان وأمر من الرحمن. هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في تحريم هذه الآلات وتحريم هذا اللهو الباطل. مزامير الشيطان تدور في قلوب بني آدم وتدك أسماعهم دكا ليل نهار وهم في إعراض عن كلام الله، ويصدهم الشيطان بهذه الأمور المحرمة. الحديث الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي، أو إن الله حرم الخمر والميسرة والكوبة، قال: وكل مسكر حرام. قال سفيان راوي الحديث: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل. والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه المحدث أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. الحديث الرابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات، القينات المغنيات من الإماء، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا المعازف. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وصححه الألباني رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، بل من صحيح سنة رسول الله. وسنذكر أيها المسلمون بعض أقوال الأئمة العلماء في تحريم المعازف والغناء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على ابن المطهر لما نسب إلى أهل السنة إباحة الملاهي والغناء، فكذبه ابن تيمية رحمه الله وقال: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي فيها آلات اللهو كالعود وغيره، كالعود ونحوه، بل يحرم عندهم اتخاذها، وهذا في منهاج السنة لشيخ الإسلام. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء. وكان أصحاب عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يشققونها، وهذا رواه الخلال في الأمر بالمعروف وصححه الألباني. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس الدفوف من أم وقال الإمام أحمد رحمه الله: كان أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود يأخذون الدفوف من الصبيان في الأزقة فيخرقونها، وهذا رواه الخلال كذلك في الأمر بالمعروف وصححه الألباني. وعن إسحاق بن عيسى الطباع، وهو ثقة من رجال مسلم، قال: سألت مالك بن أنس، الإمام مالك الإمام المعروف إمام دار الهجرة، قال: سألت الإمام مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. هذا معلوم عند السلف، يفعله الفساق. هذا جواب الإمام مالك رحمه الله عندما سئل هل يترخص أهل المدينة بشيء من الغناء والمعازف، قال: إنما يفعله عندنا الفساق. هذه صفة هؤلاء عند السلف، عند أئمة الإسلام في صدر الأمة، هكذا يرون من يتخذ هذه الأمور الباطلة المحرمة. وهذا رواه الخلال كذلك في الأمر بالمعروف، وصححه الألباني رحمه الله. وروى الخلال كذلك في الأمر بالمعروف عن إبراهيم ابن المنذر، وهو مدني ثقة من شيوخ البخاري، وسئل فقيل له: أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال: معاذ الله، ما يفعل هذا إلا الفساق. صححه الألباني رحمه الله. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أسماعكم، لا تستمعوا إلى الحرام، فليس كل ما يسمع مباح، ولا تنظروا إلى الحرام، فليس كل ما ينظر إليه مباح، ولا تلمسوا الحرام، ولا تأكلوا الحرام، ولا تشربوا الحرام، ولا تفعلوا الحرام، هذا كله من حدود الله، بعضها حرام وبعضها حلال، لا يختلط الأمر على قلب المسلم فيدخل فيه القرآن ويدخل فيه مزامير الشيطان، ولا يجتنب هذا ولا يلتزم هذا ولا يفرق بينهما، بل يستمتع بالمحرمات لأجل أن الناس قد تساهلوا فيها وكثرت بين الناس والمسلمين. اتقوا الله عباد الله، هذه آيات وأحاديث، وهذه أقوال السلف من الأئمة والعلماء، يبين حكم المزامير والمعازف والغناء واللهو الباطل. هذا أمر محرم، يجب على المسلم أن ينقي قلبه لكلام ربه، ولا يجعل القلب يستثقل كلام الله. فإن بعض السلف قال في هذه المعازف أنها تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وإن الإيمان والذكر وإن الذكر والقرآن ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. هكذا كانوا يفرقون بين ما هو محبوب عند الله وبين ما هو مبغوض محرم عند الله، فيجتنبون المحرم أكثر اجتناب، ويلتزمون المحبوب الذي يرضي الله أكبر التزام. أنتم أهل الإسلام، أنتم أهل المساجد والصلوات والجمع والجماعات، لا يليق بالمسلم أن يسمع القرآن وحديث رسول الله ويصلي ثم يركب هذه السيارة فلا يدور في سماعها وفي ما هي فيه من الأصوات إلا ما هو حرام، أو يكون بين الحرام والقرآن في الفجر وبعد الفجر قرآن، وبعد الظهر هذه الموسيقى الباطلة المحرمة، وفي العشاء كذا وفي المغرب كذا، ويركب معه أبناؤه فيقتدون به، وتأتي الأم وتقتدي والبنات كذلك، ويعيش المسلمون في هذا الأمر، هم أبعد الناس عن كتاب الله، ويثقل عليهم يا أخوة، يثقل القرآن على من يكثر استماع هذه الأمور، ولا يستطيع أن يقرأ صفحة أو صفحتين من كتاب الله، أو يسمع قارئا يقرأ للقرآن. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يستمع إلى كلام الله، وقال لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود القرآن من أوله حتى بلغ آية في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، حسبك. يقول ابن مسعود: فرفعت بصري إليه فإذا عيناه تذرفان، يبكي من سماع القرآن صلى الله عليه وسلم. وكم استمع، استمع البقرة كاملة ثم آل عمران ثم شطرا من النساء وهو جالس يستمع لكلام الله عز وجل. هذا القلب الصافي النقي حبب إليه القرآن، لماذا؟ لقلة وجود المعاصي وبعدها عن هذا القلب. أما قلوب الناس التي قد امتلأت بالمعاصي، لا يقوى أن يسمع كلام الله، لا يحسنون أن يقرؤون آية من كتاب الله، هم في بعد تام عن القرآن، في بعد تام عن أقوال رسولهم الذي يشهدون له بالرسالة، ولكلام ربهم الذي يشهدون له بالوحدانية. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم، وأن يعصم أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا مما حرم الله سبحانه وتعالى مما ظهر منه وبطن. ونسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يحبب إلينا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بهما على ما يحبه ربنا ويرضاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.